مثل والذي نفسي بيده هذا بالصفة لأنها اسم موصول. نعم. لو إنسان عاق لوالديه وعاق به أبناءه. نعم. ونقول هذه عقوبة والآخر ما يعاقب على عقوبة ما يعاقب إذا عوقب في الدنيا ما يعاقب. إذا مثلاً عاق به أبناءه. إيه نعم. نعم. تكون هذه عقوبة. ولا يعاقب في الآخرة. نعم. لا. نعم حقوق الوالدين حصل هذا حصل العقوبة.